دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. كيف لا يموت جنده وبهم ينال لواها. عصبة هامت بحق أبصرت به هداها وأبينا ورصدنا غير رضوانك جاها. عصبة هامت بحق أبصرت به هداها وأبينا ورصدنا غير رضوانك جاها. فاحمنا اللهم صبرا يبلغ النفس مناها وهب الإسلام نصرا عن يدينا لا يضاها. دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. كيف لا ينصر جنده وبهم ينال لواها. رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت ترتجي اليوم شفاها. رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت ترتجي اليوم شفاها. فامكث القرآن عنها ظلمة عن مضجاها وأمر بالحق منها عينا صالحا. دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. كيف لا ينصر جنده وبهم ينال لواها. هامت بحق أبصرت به هداها وأبينا ورصدنا غير رضوانك جاها. عصبة هامت بحق أبصرت به هداها وأبينا ورصدنا غير رضوانك جاها. فاحمنا اللهم صبرا يبلغ النفس مناها وهب الإسلام نصرا عن يدينا لا يضاها. أبدى الموت فداها. دعوة لله وحده دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. كيف لا ينصر جنده وبهم ينال لواها. رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت ترتجي اليوم شفاها. رب إن الأرض ناءت تحت أثقال شقاها وإلى عصفك جاءت ترتجي اليوم شفاها. فامكث القرآن عنها ظلمة عن أضجاها وأمر بالحق منها عينا طالعاها. أبدى الموت فداها. دعوة لله وحده دعوة لله وحده أبدى الموت فداها. كيف لا ينصر جنده وبهم ينال.